موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها تشريع الأذان. ففي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان للمسلمين، وكانوا قبل ذلك لا ينادون للصلاة. قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني قبل معاد الصلاة بشوية كده يبتدوا ييجوا على المسجد نص ساعة ساعة ويتجمعوا لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلاص ده معاد الصلاة. يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه: ليس ينادى لها، ما فيش نداء. قال: فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، احنا نعمل جرس بتاع النصارى ساعة الصلاة. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، ينفخوا فيه يعني كده. فقال عمر رضي الله عنه الموفق رضي الله عنه الملهم، قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ شوفوا الإلهام العظيم ده. قال لهم: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال لهم: طب ما إيه رأيكم واحد يقف ويقول يا ناس تعالوا صلوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. طبعا في تفاصيل الروايات ان عمر رأى مناما، وعبد الله بن زيد رأى مناما، كلاهما تواطأ على الفاظ الأذان اللي احنا موجودة عندنا الآن دلوقتي. وجيه عمر وجيه عبد الله بن زيد، كلاهما يحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى أن رؤياكما تواطأت اتفقت، يا بلال قم فنادي بالصلاة. فكانت رؤيا حق، رآها عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا للدنيا الآثار العظيمة بالأعمال الكريمة الصالحة في كل المجالات. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.